فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي وقالت لأخته قصيه فبصرت

بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له إنك لغوي مبين. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سلام هي حتى مطلع الفجر.